بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار في الحديث الحادي عشر. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. دائما نذكر لكم المنطوق والمفهوم، صح؟ هذا مثال للمفهوم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم يفهم من هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. يعرف الموديلات، يعرف العوائل، يعرف القبائل، يعرف السيارات، يعرف قطع غيار، يعرف التلفونات، يعرف الكرة، يعرف النتائج، يعرف الأفخاذ، يعرف الجنة الفرعية، يعرف جيت الدين ما عارف شيء، هذا والله محروم، هذا محروم. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اعرف واعلم أن إذا عرفت أشياء كثيرة زاحمت الأشياء المهمة النافعة. عقلك، قلبك، إناء وقتك إذا وضعت فيه شيء آخر، ملأته بشيء آخر، حرمك من أن تملأه بالخير. الذي يكثر من كلام بغير ذكر الله يشغله عن الكلام بذكر الله. الذي يشغل بالكلام الباطل يشغله عن كلام الحق. الذي يكثر من الكلام المباح يشغله عن كلام المستحب. الذي ينشغل بالمستحب صور ينشغل عن الواجب. إذا تزاحم وقتك إما فريضة وإما نافلة ولا تستطيع أن تأتي بالاثنتين فأتي بالفريضة فهي أولى. فكيف على إذا تزاحم وقتك إما فريضة وإما حرام؟ أي عاقل يقدم ما حرم الله على ما أوجب الله؟ فالفقه في الدين أمر مهم جدا. التوحيد يحتاج إلى فقه، الصلاة، الصيام، العبادات، الأخلاق، الدعوة، التعامل، الحرب، السلم، الحقوق. اليوم أعظم سبب يعني من أسباب الضياع أن الناس ما تفقه في دين الله، ما تفقه في دين الله. الفقه هنا يا أخوان معناه الفهم اللغوي، الفهم الدين، كل ما أنزل الله، كل ما أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام. ليس مراد المعنى الاصطلاحي الفقه يعني فقه العبادات والمعاملات، لا، حتى كيف تتعامل، حتى كيف تأمر، حتى كيف تنهى، حتى متى تصبر، حتى متى تتكلم، حتى متى تسكت، حتى متى تتدخل، حتى متى لا تتدخل. حتى قيل ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، هذا كل من يعرفه، لكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين يعني هذا خير وهذا خير، لكن أيهما يبدأ، أيهما أولى؟ شر الشرين هذا الشر وهذا الشر، لكن ما يستطيع أن يتجنب الشرين، إن تجنب أحدهما وقع في الثاني. فهنا إن كان فقيها يتحمل الوقوع في الشر الأقل الأهون حتى ينجو من الشر الأشد الأكبر. لابد أن نعرف أن المسألة تحتاج الفقه، وذاك إذا عظمت المسألة احتاج الفقيه أكبر. مثل ماذا؟ مثل مسائل كبار اليوم، مسائل الدولة، مسائل الأمة. عجيب أمر الناس هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله، يتدخلون في كل شيء، يعلم ولا ما يعلم، ربما جالس في قارة ويقرر عن حدث في قارة أخرى. المفروض كذا يفعلون، والمفروض كذا يفعلون. من أنت ومن سألك؟ قد عافاك الله، ما وسد الأمر إليك، احمد الله أن الأمر ليس لك. فأنت ما تعلم ولا تحتاج لهذا الشيء. كثير من الناس يتابع الآخرين، ما حكم كذا وما حكم كذا، إيش طيب إيش رأيك بفلان؟ ربما يقول إيش رأيك بالأموات؟ طيب الحاكم الفلاني اللي مات قال إيش رأيك فيه؟ إيش دخل إيش رأيك؟ لازم كل شيء يتكلم فيه. يا أخي من حسن لسان المرء تركه ما لا يعني. قيل من أخذ بهذا الحديث وفر ثلثي عمره. كل شيء مالك ما يعنيك تتركه، أوه توفر كثير من الوقت ومن صحتك ومن عافيتك ومن بدل. لو لكن اليوم شوف، أي جريمة ألا نريد نعرف تفاصيلها، أي مشكلة ألا نريد نعرف من بدأ وماذا فعل، أي يدخل نفس الإنسان في الشرق والغرب وما يعنيه وما لا يعنيه وما ذو أهمية وما ليس له أهمية. ضعنا بسبب إيش يا أخوان؟ عدم الفقه في الدين. ما علم هذا أن من الفقه في الدين ألا تتكلم فيما لا يعنيك، من الفقه في الدين أن يوسد الأمر إلى أهله. هذا أمر صحي ولا سياسي ولا حربي ولا وزارة أشغال ولا بلدية ولا صحة؟ كل واحد له تخصصه يا أخي. اليوم ابتلينا في الناس والله يا أخي، كل واحد يتكلم بكل شيء، حتى في برنامج في إذاعة لندن اسمه شارك برأي، أي موضوع، دارفور، أفغانستان، القرم، مصر، البحرين، أي شيء شيء، شارك، عطنا تلفونك، اتصل. لا ما يصلح، لا المفروض يكون كذا، كل واحد يتدخل بما يعني، المهم يمسك مع الخط ويقول كلمتين. نسي هذا إنسان وغفل، قال الله عز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتجد مشاركات عجيبة غريبة، ناس جهلة جهلة، والله مرة هكذا سمعت في شارك برأيك، ولا عن المرأة ومشاركة المرأة، فواحد أرفع الشارك برأيك. أحب الشارك، تفضل، أنا من دولة كذا. هذا القول اللي ناقصات عقل ودين، هذا باطل، لا أنا لست مع هذا المبدأ، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يدرون هذا حديث أصلا، ناقصات عقل ودين ما يدرون حديث. كل واحد يشارك على جهل. الفقه في الدين، الفقه في الدين، اليوم الناس ما يعلمون أحوال الدولة، والله ليش ما يفعلون كذا، يا أخي في معاهدات، في مشاكل، في كذا، ربما تتدخل فيأتيك هذا، لا تباد أنت ودولتك، ربما هذا الحاكم عارف أنه ما عنده قوة، ما عنده قدرة، ربما تدخل تأتي تهديدات، ربما جايته تهديدات، ربما أشياء كثيرة. اليوم ممكن واحد يتكلم بكلمة يرسله أن أحد يفجر في بلده ويسوي له تفخيخات ويسوي له مش عارف يخرب بيته وبيت بلده كلها، ما تدري، والله ما تدري. لكن مشكلتنا أن نتدخل ونتكلم فيه ما لا يعنينا، ما نفهم وما لا نفهم. طبعا الأكثر الأشياء ما نفهم وندخل به، ما في إنسان محيط بكل شيء، لكن بعض الناس يعني يريد أن يري الناس ثقافته الواسعة، كل شيء يتكلم، عطني بس أي موضوع يتكلم فيه، والناس ينظر نظرة إعجاب، ما شاء الله أي موضوع تعطيه يتكلم، ما شاء الله هو يتكلم، المهم اسمه تكلم، قال حقا قال باطلا، المهم تكلم. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذات يوم أنكرنا على هؤلاء الناس، أو ما أقول أنكرنا، خلنا نقول أنكرته، أبعد هذا المعظم نفسه، لا أنكرته، التدخل هذا العام اللي كل الناس تتدخل، رجال ونساء وكبار وصغار وجاهل وعالم، كله قلت هذا ما يجوز ولا يصلح. وفي قصة مشهورة يعني هي في التاريخ ولا المعاصر ولا القديم، أن حمارا لسوق الحمير قال لأمير أريد أن أكون أمير مثلك، قال ما يصير، إذا أنت أمير وأنا أمير من يقود الحمير؟ يعني أنت مستواك حمار، ما يصير تصير أمير، ما يصير أنت طبيب وأنا طبيب، وأنت مهندس وأنا مهندس، وأنت معلم وأنا معلم، وأنت وزير وأنا وزير، ما يصلح هذا، ما يمكن أصلا. لو كان الناس كلهم طبقة واحدة لفسدت الدنيا، ولا لا؟ الله لا حكمة جل وعلا، خلق الناس غني وفقير وعالم وجاهل ومؤمن وكافر، وحتى تستقيم الحياة لا يمكن الناس كلهم. فهذا يقول إذا أنت أمير وأنا أمير من يقود الحمير؟ شتموني، هذا يقول على الناس حمير، الله هذا مش يقول السباب وشتام، سبحان الله. هذا مثل مشهور، إذا أنت أمير وأنا أمير من يقود الحمير. فاضطريت كتبت مقال بعد ما شتموني كثيرا، قلت يعني هذا الموضوع كذا كذا كذا، والله ما شتم أحد، والشتم أصلا ما يجوز، والسباب مسلم فسوق، لكن بما أنكم فهمتموني خطأ خلينا أغير وأحرف المثل. قلت الطباخ يقول للرئيس، طباخ يقول الرئيس أريد أن أكون رئيس مثلك، قال الرئيس ما يصلح، إذا أنت رئيس وأنا رئيس من يطبخ الهريس؟ يمكن يفهمونها، ماذا نفعل بها؟ لا. المقصود أن ما كل واحد يدخل في كل شيء، ما يجوز يتدخل إنسان في كل شيء. التدخل في كل شيء دليل على إيش؟ عدم الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ها ماذا يقول؟ ما يريد الله به خيرا يفقه له في الدين. دعوة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسعى لأن نتفقه في الدين. هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، يقول الشيخ. نعم تفضل. قال رحمه الله: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وأن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. الله أكبر. قال: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمسة، وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد، ومعرفة مذهب السلف ومعرفته مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليها الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودل مفهوم الحديث أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.